إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. ما معنى تنقمون؟ الجواب أن تنقمون هنا بمعنى تنكرون، تعيبون علينا، مأخوذة من نقم الشيء إذا عابه وأنكره. فمعنى هل تنقمون منا يعني هل تعيبون علينا وتنكرون علينا وتنتقدوننا بأننا آمنا بالله سبحانه وتعالى، هذا ليس عيبا. فإذا تنقمون بمعنى تستنكرون وتعيبون وتنتقدون، مأخوذة من نقم الشيء إذا عابه وأنكره وانتقده.